السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في كتاب البيوع من هذا الكتاب الجامع العظيم كتاب الإسلام، وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله. قد وصلنا إلى الباب 32، باب النهي عن بيعتين في بيعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب النهي عن بيعتين في بيعة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي بعيرا بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. نعم، النهي عن بيعتين في بيعة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله الحديث. وقد تواتر هذا النهي من طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه: بيعتين في بيعة، صفقتين في صفقة. وله معاني، هذا النهي له معاني. من معانيه النهي عن بيع العينة، لأن بيع العينة هي صفقتين في صفقة، والعينة ليست شيء واحد. العينة تطلق عند السلف على الآجال مطلقا، تسمى عينة، لكن في عينة جائزة وفي عينة محرمة. العينة الجائزة كما قال سعيد بن المسيب: أن تبيع مما آويت إلى رحلك، يعني أن يكون البضاعة عندك سلفا وملكتها ودخلت في ضمانك وآويتها إلى رحلك، حتى إن بعض السلف يشترط أن تبقى في رحلك يومين ثلاثة قبل أن تبيع، ثم بعد ذلك إن شئت تبيع بالحاضر وإن شئت تبيع بالأجل. إذن هذه عينة جائزة، وهي أن تبيع مما آويت إلى رحلك قبل أي عقد جديد، تبيع من بضائعك الموجودة عندك. وستأتينا إن شاء الله عن سعيد المسيب وغيره، هذه نسميها عينة جائزة أو أجل أو تقسيط. وأن يكون تاجر حقيقي يقسط من بضائعه. العينة المحرمة صور، منها هذه الصورة، هذه الصورة اللي عن عبد الله بن عمر، هذه صورة من العينة، وهو أن يأتي الرجل إلى الرجل ويقول: اشتر لي السيارة أو البعير بنقد من دراهمك، وأنا سأشتريه منك بالتقسيط. فهذا ممول، هذا ليس بتاجر، هذه عينة محرمة. ومن الصور، الصورة المشهورة أيضا، وهو أن يأتيه ويشتري منه بالأجل ثم يبيع الآخر بالنقد، فيأخذ دراهم بدراهم والسيارة أو السلعة صورية، هذا كله عينة. فإذا من معاني البيعتين في بيعة بيع العينة بجميع صوره. ويكفي أن نقول أن العينة الجائزة هي ما آويت إلى رحلك، وما دخل في ضمانك، وما بعت من بضائعك التي هي عليك، هذه العينة الجائزة. أنك تبيع بالتقسيط وأن تاجر حقيقي، إن شئت بعت بالنقد وإن شئت بعت بالأجل، وما سوى ذلك فهي من العينة المنهي عنها. مثل هذه الصورة: بع لي اشتر لي بنقد واشتري منك بالأجل، ولا الصور عموما. كذلك من معاني البيعتين في بيعة المسألة الشهيرة والعظيمة والكبيرة جدا، وهي اشتراط عقد في عقد. هذا بيعتين في بيعة، هذا يدخل ابتداء في الحديث، أن يقول: أبيعك بشرط سلفني، أبيعك بشرط أجرني، أبيعك بشرط تصرف لي، أشتري منك بشرط كذا، أهدي لك بشرط تشتري مني. أي ارتباط عقد في عقد يسبب مشاكل، يسبب الجهالة في الثمن. الآن لو قال لك: أبيعك السيارة بشرط تشتري مني الثوب البيت، أي نقص في السيارة بيأخذ في البيت، وهذا بيسبب جهالة الثمن. ما ندري الآن السيارة بكم راحت، لأن يعني النقص اللي فيها عوضه في البيت، والنقص اللي في البيت بيعوضه في السيارة، وربطوا عقد في عقد فسبب جهالة. فلذلك ارتباط عقد بعقد على شيء وجه مشروط، هذا من البيعتين في بيع. خل العقود كل واحد يمشي في طريقه، لأن كل عقد له آثار وله أشياء، وأي تحريك فيه يسبب إشكالات. ومنه الإيجار المنتهي بالتمليك، إنما حرم لأنه عقد في عقد، بيعتين في بيعة، مؤجر ومشتري. إذن هذا المعنى الثاني. وهو من بيعة في بيعة، اشتراط عقد في عقد أيا كان، وأعظم شيء اشتراط أي عقد مع القرض، فإن هذا هو الربا. إذا قال سلفني أسلفك وتشتري مني، أسلفك وتأجرني تستأجر مني، هذا هو الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة في حديث واحد، مع أنه داخل في البيعتين في بيعة لكن لخطورته أفرده، فنهى عن بيع وسلف. ومثل البيع أي عقد معاوضة مع السلف. فإذا عندنا الآن جنسين كبار، مسألة العينة بأشكالها وأصنافها ومر معنا كثير منها، هذا بيعتين في بيع. وعندنا العقد في عقد، سواء عقد عدل مع عدل أو عدل مع إحسان أو إحسان مع إحسان، ارتباط عقد مع عقد يسبب مشاكل، هذا داخل في البيعتين في بيعة. الصنف الثالث أو المعنى الثالث من البيعتين في بيعة هو معنى سيأتينا الآن، وهو أن يقول بعشرة حالة وبخمسطعش مؤجلة، ويتفارقان ويتبايعان وهم لم يحددا أحد الخيارين، ستأتي إن شاء الله. وهذا أيضا ثلاث معاني البيعتين في بيعة، وليست معاني حاصرة، بل في معاني أخرى ستدخل في البيعتين في البيعة، وخاصة من تدبر الموطأ وشروحه سيتسع أفقه كثيرا ويعرف ملاحظ العلماء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم، هنا بلاغ لكنه متصل من طرق كثيرة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه. هذا بشرط أن يتفارق على الثمنين، يعني يجب العقد بالثمنين. أما لو اختار أحد الخيارين قبل التفرق وقبل وجوب العقد، هذا لا بأس به، كما قال سعيد المسيب. لو قال خير في البداية ثم قبل أن يجب العقد قال أنا اخترت عشرة نقد أو خمسطعش تقسيط ولزم العقد على واحد منهما، هذا لا بأس به، كونه يخير في البداية لا بأس به. إنما المحرم أن يجب العقد ويلزم على الخيارين جميعا، أنك إن شئت بعشرة نقد وإن شئت بخمسطعش مؤجلة، وهذا منهي عنها عند عامة السلف. لماذا؟ شوف كيف شرح مالك، أشياء ما تخطر على البال. نعم. قال مالك في رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إذا أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل. كانت بخمسة عشر. نعم. كانت بخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل. الخمسة عشر التي إلى أجل ساقطة. وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. شفت كيف البعد العظيم والعمق؟ هم أحيانا يكون هذا ستار للربا، وأحيانا يكون هو يؤدي الربا. الآن اتفقوا على أنك هذه السلعة بعشرة نقد أو بخمسة عشر بعد ستة شهور، ففي الحقيقة سيكون التقديم والتأخير مقابل الدراهم، فهو إذا أخر المبلغ ما جاب اللي بعد ستة شهور، هو في الحقيقة باع العشرة بخمسة عشر، يعني كأن الآخر ما طابت نفسه على التأخير، فهو حط الخيارين على أساس إن جبت العشرة وإن أخرت عندك خمسة عشر، عليك خمسة عشر، فتكون الخمسة هذه مقابل الستة شهور مقابل التأخير، وهو ما حط الخيارين هذا للأجل هذا. وبالعكس هو الآن واجبة ثنتين واجبة، يعني واجب عليه 15 مؤجلة، فلو قدم العشرة هو في الحقيقة اشترى ال 15 المؤجلة بعشرة حالة، فانظر كيف يدخل فيها الربا وأنت لا تشعر. إذا أنت حطيت لها ثمنين واجبين فهو في الحقيقة إن قدم هو ففي الحقيقة مثل ضع وتعجل، وإن أخر مثل زدني أنظرك. وضع وتعجل سيأتي عند المدينة أنها محرمة مثل زدني أنظرك، زدني أنظرك لربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. وضع وتعجل العكس، أخصم لك وتعجل. هذا الآن إذا حطوا الخيارين ذي هو سيدور بين الخيارين، إن عجل ضع وتعجل وصار المال مقابل الأجل، وإن أخر زدني أنظرك. أنا الآن واجب من الخيارين وهذاك مو بصابر يقول أما عطني العشرة الآن، وإذا كان تبغي الأجل بخمسة عشر وكلها واجبة. هذا معنى عظيم ومهم، وهذا المعنى الثالث من بيعتين في بيعة، وهذا نهى عنه السلف قاطبة. وأيضا فيه مع الربا غرر، لأنه الآن تفرقوا ما يدرون هي 10 ولا 15. الثمن الآن اللي ما يصح العقد إلا به أصبح مغرر به هذا ولا هذا، فهو فيه الربا وفيه الميسر، ما يصلح إلا أن يتفارق على ثمن واضح، إما 10 حالة ولا 15 مؤجلة. نعم. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدنانير نقدا أو أشباه ذلك موصوفة إلى أجل، قد وجب له البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. موصوفة إلى أجل، هذه صفة لسلعة، سلعة موصوفة إلى أجل بدنانير، لكنه وجب له بدنانير نقدا أو بأشباه ذلك موصوفة إلى أجل، وقد تكون هي صفة للثمن نفسه. هذه نفس الصورة اللي قبل مثلها، قال هذا من بيعتين في بيعة. نعم، الآن سيوضح أكثر. نعم. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك العجوة 15 صاعا أو صيحانيا 10 آصع أو الحنطة المحمولة 15 صاعا أو شامية 10 آصع بدينار. نعم، الآصع أفصح، وهنا قال أصوع، ما أدري هي محفوظة هذا الجمع أو أنها تصحيف، لكن الآصع جمع قلة أفعل، وهنا أصوع، واضح. هذا الآن الثمن دينار، لكن يقول إن كانك تبغى الصيحاني 10، وإن كانك تبغى العجوة 15، وفي الحنطة إن كانك تبغى المحمولة 15 صاع، وإن كانك تبغى الشامية 10، نفس هذيك. نعم. أو شامية 10 آصع بدينار، قد وجبت له إحداهما. يعني وجبت الآن، هم تفرقوا على أن كل الثنتين واجبة، لكن على أساس أنها بدينار، إن بغى 15 وإن بغى 10. نعم. إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد وجب له 10 آصع صيحاني، فهو يدعها ويأخذ 15 صاعا من العجوة. هذا رقم واحد، هذا العلة الأولى، إن في الحقيقة يبيع 10 ب15 مثل ما قلنا في قبل قليل، هو بايع 10 ب15. نعم. ويدع 15 صاعا من المحمولة ويأخذ 10 آصع من الشامية، فهذا مكروه ولا يحل. نعم، نقطة، هذا الملحظ الأول، إن فيه مسألة الربا كان 10 ب15، وهم ما جعلوا الخيارين هذه واجبة كل الاثنين إلا لأجل هذا. الملحظ الثاني، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة. نقطة، كذلك هذا ملحظ آخر في المسألة. والملحظ الثالث، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد اثنان بواحد من الطعام. نعم، هنا باع العجوة بالصيحاني 15 ب10، وباع الشامية بالمحمولة، هذا صنفين، صنف واحد اثنين بواحد، يعني نسيئة وأجل، أو حتى فضل فقط اثنين بواحد، هذا محرم كما مر معنا في قاعدة الربا. فإذا جاءه وقال له: شوف، عطني الآن 1000 ريال ولك عندي 100 كيلو سكري أو 80 كيلو خلاص، وأخذت الدراهم الآن، أنت لك أحد الخيارين هذه واجب الآن، هذا يقول ما يجوز، لأن في الحقيقة إن أخذ الأقل هو اشتراه الأكثر، وإن أخذ الأكثر اشتراه الأقل. هذا ملحظ. الملحظ الثاني، هذه بيعتين في بيعة، لا بد، 1000 ريال أنا أخذتها اشتريتها بسكري ولا خلاص، على أساس ما يصير فيه غرر. الملحظ الثالث، أنك إذا قلنا أنه كأنه باع السكري بالخلاص، ما يجوز هذا، كما أخذنا في قاعة الربا، هو في الحقيقة باع السكري بالخلاص، لأن الدينار هذا يقول أنت لك إما 100 كيلو سكري ولا 80 خلاص بها، ويتفرقون هم ما أوجبوا، فهو إذا اختار أحد الخيارين كأنما اشتراه بالآخر. نعم. باب بيع الغرر والمخاطرة. طيب، الباب السابق ترى مهم جدا، باب البيعتين في بيع مهم، وأكثر أسئلة الناس اليوم تدخل فيه، فيحتاج إلى رسوخ وتأمل، وأيضا في معاني بيع العينة وصوره، وفي معاني اشتراط العقد في عقد مطلقا، مثل الآن جوائز التجار ومثل الأشياء، أي عقد في عقد، وفي هذا أن يقول ب15 إلى أجل أو ب10 حالة، كل معاني البيعتين في بيعة يجب الرسوخ فيه، ولو تدبرته كثير مما يقع اليوم عند الناس هو داخل في البيعتين في بيعة. فيجب أن يكون عندنا رسوخ ومعرفة على ما كان عليه السلف. الآن سيأتينا باب آخر وسبق شرحه، وهو باب عظيم، باب الغرر، وهذا من أوسع ما يقع الناس فيه في البيوع بعد الربا أو مع الربا، باب الغرر. والغرر كما قلنا كثيرا هو مجهول العاقبة، يمكن يحصل وممكن ما يحصل، يمكن يحصل واحد يمكن يحصل اثنين، يمكن ذكر يمكن أنثى، يمكن طيب يمكن خيب، فأنت بين غانم أو غارم. ولذلك الغرر من الميسر، نوع من الميسر، لكنه إذا خف رخص فيه للحاجة، لأن لو منعنا الغرر كله توقف الناس، كل معاملاتهم فيها نوع غرر، لكن يكون بنسبة تحت السيطرة لا تؤدي للشحنة والبغضاء، ولا بد منها في إجازة أمور الناس. هذا معنى الغرر. وأيضا الغرر من رسخ فيه عرف كثير مما عند الناس اليوم، لأنهم كثير من بيوعهم قائمة على الغرر والمخاطرة الشبيهة بالقمار والميسر. وأما عاد في مسألة الأسهم فهي كلها قائمة على الغرر والربا، لكن حتى في بيوع الناس العادية انظر كيف يفسرها مالك. نعم، قال مالك: الشيء من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول له الرجل: أنا آخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. وفي ذلك أيضا عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أنقصت أم زادت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. نعم، فهو إما غانم وإما غارم، هذا مثال واضح وجلي. الآن مثلا جمل شارد، الجمل كان يسوى 50,000، لكن الآن ما يدري صاحبه وين، فجاء رجل وقال بيع لي 20، وأعطاه 20 على الجمل اللي يسوى 50. إن وجده المشتري سيقول الآخر: قمرتني، جمل يسوى 50 ويمكنك أن تدري عن مكانه واشتريت مني 20، قمرتني. ويورث العداوة والبغضة كما قال في الميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة في الخمر والميسر. وإذا ما وجد المشتري قال البائع: أخذت مني 20,000 مقابل لا شيء، وين الجمل؟ فهو يورث العداوة والبغضة. هذا مسألة. المسألة الثانية، أفرض إنه ما حصل أول، أو حصل شيء آخر، يمكنه ما توقع، مثلا نفرض أنها ناقة والقحة ضايعة وباعها على أساس كذا غرر، بعدين جابت حوار ولا جابت بكرة غالية نفيسة نادرة، سيكون غرر آخر. البائع يقول: والله لو دريت أن هذا اللي في بطنه ما بعته كذا، وأنت قمرتني، فيسبب العداوة والبغضة. فلذلك مجهول العاقبة، ما يباع، محرم ما يباع، حتى يكون الطير في الهواء، السمك في الماء، الجمل الشارد، العبد الآبق، كل بيوع الغرر هذه، الحمل في بطن الأم، اللبن في الضرع، المستثنى غير المعين، وآلاف الصور. الصور في الغرر لا تحصى، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بعض الأشياء اللي تقع عندهم، الملاقيح والمضامين والمجرح بالحبلة، فأفتى فيها، هذه مشهورة عندهم. ثم ذكر قاعدة عامة أنه نهى عن بيع الغرر، وفي فرق بين الغرر والجهالة. الغرر جهالة مخصوصة، وهي جهالة العاقبة، سيشرح أيضا مالك. قال مالك: الأمر عندنا أن من اشترى ما في بطون الإناث من النساء والدواب بأنه مخاطرة، لا يدرى يخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك متفضل كله إن كان كذا فقيمته كذا. هذا واضح، إن يشتري ما في بطون الدواب أو ما في بطون الإماء ما يدرى هو يخرج حي ميت، واحد اثنين، حسن قبيح، تام ناقص، ذكر أنثى، هذا كله مغامرة، مقامرة، يعني المقامرة قريبة من المغامرة بالغين وبالقاف، مخاطرة، ميسر، وفيها عداوة وبغضة، وفيها ذهاب أموال بالباطل، ما يصلح هذا كله. لو الآن مثلا ألقى حناقة من في حل طيب وراح اشتراها على أساس أن اللي في بطنها بيصير مثل أبوه مثل الفحل، هذا غرر، يمكن يدفع الدراهم كثيرة، يمكن ما يطلع مثل الفحل، وبعدين يقول: قمرتني، والله ما توقعت كذا. كل هذا ما يجوز. إذا كان قصده بشراء القحة ما في بطنها فهذا محرم حتى تضع في الأرض، وبعدين يشوف يشتري شيء مبين. نعم، قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي هذه الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهو مكروه لأنه غرر ومخاطرة. كذلك هذا لو قال هي قيمتها 3 دنانير لك أنت باثنين بس بشرط اللي في بطنها لي، هذا مغامرة خطر، يمكن يطلع زين يتحسف المشتري، يمكن يطلع زين يتحسف البائع، ما يجوز. ولو باعه ناقة مقابل ما في بطنها، قال أنا أخذها مجانا وعطني ما في بطني، كل هذا لا يجوز. والصور لا تنتهي، واضحة وجلية المغامرات هذه والمقامرات. ولذلك نحن مثلنا في قبل 2 أو 3 أسابيع بأن العلماء في زماننا اختلفوا مثلا في البوفيه المفتوح، نفس الطريقة، يعني كنت تدفع فلوس يمكن تصير على ما تبغى يمكن ما تصير على ما تبغى، فيها شبهة، بخلاف ما لو اشتريت الطبق الواضح المعين بدراهمه وبعدين تأكل والباقي تصدق به، أفضل من تدفع فلوس ويقول لك خذ ما تريد، يمكن فيها غرر يمكن فيها لف، هو أكيد لن يخسر. هكذا اللي منعوا قالوا فيها غرر، واللي أجازوا قالوا فيها غرر لكنه مغتفر، يعني تحت السيطرة، لا يورث عداء ولا بغضة، لا يشبه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك: لا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله. كذلك هذا، أن تبيع الشيء مما يخرج من جوفه، تبيع الزيتون تقول ما لا تعطيني دراهم، أعطني من الزيتون اللي بتعصره من هذا الزيتون، هذا أو شيء مزابنة، لأن المزابنة بيع الرطب بالتمر أو بيع الزبيب بالحب، هذا بيع الزيتون بزيت الزيتون، بعدين ما تدري كم يخرج منه، ما يدري هو يخرج طيب يخرج غير طيب، فبيع الزيتون بزيته ما يجوز عند العام العلماء قاطبة، حتى أحمد والشافعي. الجلجلان اللي هو زيت السمسم، الجلجلان هو السمسم بدهنه، يقول لك أنا بيعك السمسم والثمن دهن اللي يخرج منه ما يصلح، الزبد بالسمن، السمن يستخرج من الزبد، وعلى هذا قس، بيع الشيء مما يخرج منه لا يصلح، المزابنة تدخله. والمعنى الثاني، رقم 1 المزابنة تدخله والمزابنة تقدمت، المعنى الثاني وأن الذي اشترى الحب وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج أقل من ذلك أو أكثر، فهذا مخاطرة وغرر. نعم، كذلك هذا معنى واضح في مزابنة وفي غرر، ما أدري يطلع زيت زيتون على ما يريد، هو الآن أعطاه زيتونه مقابل الزيت، ما يصلح هذا، يعطيه بشيء آخر، يعطيه بدراهم أو بسلعة أخرى لا يدخل فيها الربا. نعم. ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة. السليخة كما نفسر عندكم الحاشية هي دهن البان، الدهن نفسه. نعم. وذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة. نقط. نعم. ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب الذي قد طيب ونشى قد تحول عن حال السليخة. إيه، أما يقول حب البان بالبان المطيب لا بأس، وهذا على قاعدة مالك اللي تقدمت عندنا أن ما دخلته الصنعة وتغير عن حاله يجوز بيع الصنف بصنفه، مثل ما قال في اللحم النيب باللحم المطبوخ يتساهل فيها، كذلك هنا بان ببان مطيب. أما عند العلماء لا، إذا كان هذا يؤكل ويشرب مما يكال ويوزن ما يجوز بيع البان بالبان المطيب، وهذا أفضل المنع مطلقا، البان بالبان مدام كله يؤكل ويشرب ويكال ويوزن داخل في العلة الربوية ما يصلح، لكن مالك يقول ما دخلته الصنعة وغيرت بعض أوصافه يتساهل فيه. نعم. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع. نعم، هذا في أساس العقد، قال أبيعك هذه السلعة على أساس أنك ما تخسر فيها، على أساس أنك ما تخسر فيها، تبيعها وما تخسر فيها. يقول إذا كان هذا في أصل العقد ما يصلح، أول شيء أن الضمان لابد على المشتري، والأمر الآخر في معنى الآن سيذكره. نعم. إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة. مخاطرة لماذا؟ وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح، كأن البائع استأجر المشتري الآن، كأنه استأجر لأن أعطاه السلعة وقال بعها، وبعدين بربح إن كان في تلك السلعة، شيلوا الفاصلة وحطوا تنوين استأجره، بعدين بربح إن كان في تلك السلعة. نعم. وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا. قال مالك: فهذا لا يصلح. نقطة، يعني كأن الآن المشتري الآن إن حصل ربح في السلعة هذه أخذه، وإذا حصل رأس ماله فقط أخذه ما له شيء، وإذا حصل نقصان دفع له الآخر النقصان، اللي فيها، فكأنه يقول عناءه وبيعه ومشتراه وتحريجه على السلعة، بس قال لها أضمن لك عدم النقصان، هذا يقول ما يصلح. هذا صورة. في صورة أخرى لو كان وكيل له، اللي هو يسمون الآن البيع للتصريف. البيع للتصريف لا يقصده مالك هنا، البيع للتصريف مثل الآن أكثر البقالات ما تشتري، يجي صاحب الصحف وصاحب الخبز وصاحب اللبن وصاحب العصيرات يقول أنت بصلاعة في الثلاجة، الخربان علينا والتالف علينا واللي انتهت صلاحيته علينا، وأنت لك نسبة، ولو احترقت نحن المسؤولين. يعني هم ما باعوه، هم وكلوه في التصريف. فإذا هذا اسمه وكيل، والوكيل أمين، هذا ما أصلا ما اشترى، لكن مالك يقصد اللي اشترى على أنه لا نقصان عليه. وفي مسألة أخرى تشبهها سيأتيها الآن اللي بعد هذه. نعم. طيب الآن مدام مالك قال لا يصلح، وش الحل؟ أيوة. وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما يعالج من ذلك. مدام العقد ما يصلح، المبتاع نقول كم أجرة مثله ونعطيه اللي هو المشتري، والسلعة كلها بنقصان وربحها ترجع لصاحبها، لأن البيع ما يصلح. نعم. وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه. نقطة. فهو للبائع وعليه. شيلوا الفاصل هذه. فهو البائع عليه، معناه أن السلعة بضمانها وربحها وخسارتها لصاحبها، والمشتري يعطى أجرة المثل. أما مسألة أنه هو اللي بيع له وفقط يضمن له عدم النقصان، كأنه استأجره بثمن غير واضح وغير بين. نعم. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. هذا لو كان بيعت السلعة، نقول أعطي المشتري أجرة عمله والسلعة لك بربحها وخسارتها. أما لو كانت ما بيعت، نقول رد للسلعة وأنت المشتري خذ دراهمك. هذا العقد لا يصح، لا يصح أن تشتري سلعة مقابل فقط عدم النقصان، أن ما عليك خسارة. نعم. قال مالك: وأما أن يبيع الرجل من الرجل سلعة ويبت بها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فأبى البائع يقول بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، ليس على ذلك عقد عقد بيعهما. ليس على ذلك عقد بيعهما. شوف في فرق. هناك العقد في صلب العقد أن لا خسارة عليك المشتري، لكن هنا يقول ليس في صلب العقد، لكن هو باع وبعدين ندم المشتري وقال والله أني أخشى أن السلعة هذه ما فيها خير، وأنا والله ندمت، طلب منها الإقالة، فقال بدل الإقالة بع، وإن خسرت أنا بدفع لك الخسارة. وأحيانا يكون هو واثق من سلعته، فقال البائع ضع عني، فأبى البائع، لكنه قال بع وإن نقصت من رأس مالك أنا أدفع، بدون ما يكون شرط في البداية، إنما هو معروف من عنده، فقال مالك هذا لا بأس به، هذا ليس من المخاطرة، هذا شيء وضعه له، ما كان يلزم البائع، لأن الآخر عليه الربح، له الربح وعليه الخسارة، وليس على ذلك عقد بيعهما. نعم. وذلك الأمر عندنا الذي أمر الناس عليه، أمر الناس على هذا. الصورة الأولى تختلف عن الصورة الثانية. هذا أيضا من بيوع الغرر. بيوع الغرر يا أخوان ترى تدخل في أشياء كثيرة، قد يكون الغرر في ذات المعقود عليه، في ذاته. مثل ماذا؟ هذه صورة، أن يكون الغرر في الذات، مثل لو كان عنده في النخل تمر وأنواع كثيرة، فقال لك 1000 صاع مما في النخل، ما حدد الجنس، لا هذا هذا هذا غرر في الجنس، لو ما حدد الجنس قال لك مما في نخلي 1000 صاع، هذا غرر في الجنس. الغرر في الذات لو قال لك ما في جيبي، اشتري منك هذه السلعه ولك ما في جيبي، انا ما ادري ايش في جيبي، هذا غرر في الذات. الغرر في النوع، لو قال لك 1000 صاع من التمر، طيب التمر فيه شيء كيلو ب100 وشيء كيلو ب10 وشيء كيلو، هذا غرر في النوع. في غرر في الأجل، لو كان الأجل غير مسمى هذا غرر. في غرر يكون في الثمن، يكون الثمن يدخل الغرر، هذا غرر. في غرر يكون في نفس العقد، مثل يقولك ب15 الأجل وب10 حاضرة، هذا غرر. وهذه أنواع الغرر الرئيسية، ثم كل نوع تحته آلاف الصور. فأنت يضبط لك هذا كله أن تعرف أن الغرر هو مجهول العاقبة، وأنك لا تبيع إلا شيء تعرفه. وأما الشيء اليسير لا بأس به. الآن البطيخة تشتريها ب30 ريال وهي مجهولة العاقبة، يمكنها بيضة، يمكنها حمراء، يمكنها مسوسة، هذا لو منعناه توقف الناس، ولذلك أبيح. أما ما زاد، وبعدين هذا ما يورث العداوة والبغضة، عمركم شفتوا واحد اشترى له حبحبه ولقاها بيضه حقد على راعي الحبحب ولا قال قمرني واخذ مالي؟ يدري ان هذا هو صاحب الحبحب مبتلين به، لابد الناس كلهم ما يورث عداوه بغضه، ونسبه الغرر فيه ابيحت لاجل ان الناس تمشي امورها. اما ما زاد فلا. فاذا اذا كان الغرر في الذات او في الجنس او في النوع ايضا او في الصفه، تكون الصفه مي بواضحه ويختلف فيها الثمن، او في الاجل او في الثمن او في صيغه العقد نفسها يكون كذا ولا كذا، او فيما لا نهايه له، كل هذا يعلمه العلماء ويشمونه ويفهمونه ويفتون فلا يخفى عليكم هذا، لا يشتبه عليكم. ومثل هنا لو قال انا ببيعك بشرط ان ما عليك خساره، هذا غرر، كان استاجرك الربح تاخذه والباقي يروح تعبك خساره، هذا اما سالم اما غانم اذا حصل فيها ربح، واما غارم اذا ما حصل فيها ربح. صحيح انه بيغطي له راس المال بس جهده وبيعه ومشتراه واجاره وعماله راحت عليه خساره. اذا اشترط عليه هذا الشيء قال حط السلعه عندك وأنا أتحمل عنك الخسارة، طيب أنت الآن خسرتني. ما أما لو بت البيع وقال خذها لك بربحك وخسارتك، ثم بعدين ندم الآخر وقال ضع عني، فقال خلاص أنا إن خسرت أنا أدفعها، هذا معروف من عنده. أو كان تصريف يكون أنا وكيل ما أتحمل هالسلعة إلا أن أصرفها بس، هذا أمانة. نعم. باب الملامسة والمنابذة. كذلك الملامسة والمنابذة هذه فيها غرر ستأتي معناها. نعم. إذن هذا نوع من الغرر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. المحفوظ لا يبع، لا الناهية، لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا ليس من الغرر لكنه من إثارة الشحناء والعداوة بين المسلمين. واحد باع بيع صحيح ورحت تقول له لا انقض بيعك وتعال اعطيك اقل، او اشترى اشتراء صحيح فقلت اعطيك اقل، واذا كان البيع قلت اعطيك اكثر، ما يجوز هذا. هذا يثير العداوات والبغضة، الا اذا كان مزايدة ما بعد تم يقول من يزيد، هذا ما يخالف، ليس من بيع بعضكم على بعض. كذلك السوم اذا كان ما ركن بعضهم الى بعض ولا رضي بعضهم ببعض يجوز انك تسوم في الزود، أما لو كان السوم قد ركن بعضهم إلى بعض يعني شبه أعطاه لا عاد تدخل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه. الملامسة صور كثيرة لكن منها هذا، يلمس الثوب وما ينشره ما يعرفه، يشتري في الليل، يشتري في ظلام، يشتري في ما تأكد من غرر، إما غانم وإما غارم، أو يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، هذا قمار، يمكن يلمس ثياب غالية يمكن يلمس ثياب رخيصة، هذا مقامرة، هذا من صور الملامسة، لها صور كثيرة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. هذا كانت من بيوع الجاهلية، يعني هذه الطرق عندهم، يرمي للثوب والثاني يرمي وكذا، يعني لأنهم أصلا يحبون القمارهم، أهل الجاهلية يحبون الميسر والقمار، ويعدون أن الرجل اللي قامر هذا أنه عزام وأنه ما يهاب، ولذلك مما يتمدحون به ويرثون به موتاهم أنه في المقامرة يعزم ما يتردد، ويسمون اللي يتردد برم، يعني أن هذا خواف، فهم أصلا من ضمن جاهليتهم الميسر والقمار، هذا من ضمنها، فجاء الإسلام بالنهي عنها. كذلك من صور المنابذة أن يقول خذ الحصاة ويسمى بيع الحصاة، أي سلعة وقعت عليه الحصاة فهي لك بعشرة، هذا قمار، يمكن تقع على عشرة يمكن تقع على شيء يسوى مئة يسوى ألف. ومن بيع الحصاة يقول ارمي الحصاة فحيثما وقعت فهي لك بكذا، الأرض يمكن حذفت بعيدة يمكن قريبة، هذا كله مقامرات لا تجوز. نعم. قال مالك والساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج في طيه، لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. نعم، أهل المدينة يجيزون بيع البرنامج. معنى بيع البرنامج بيع النموذج، يوريك عينه، يقولك هذه شوف السلعة هذه موجودة، ترى هذه مواصفاتها وهذا مكوناتها وهذه عينة منها وهذه كلها نفس العينة وعليها برنامج. هذا يجيزون أهل المدينة. شوف فيه غرر، لكن غرر يغتفرون أهل المدينة البيع على البرنامج. فإذا قلت طيب وش الفرق بين البيع على البرنامج أو على العينة أو على النموذج، مع أنك أنت رأيت السلع بس ما فتحت كل الكراتين، شفت عينة واشتريت منها، وش الفرق بينه وبين بيع الثوب المطوي بعينه اللي قبل شوي أو الساج المطوي؟ يقول لك واحد طيب وش الفرق؟ قال مالك: فرق بين ذلك ما يلي الأمر المعمول به. هذا واحد أهم شيء عند مالك، أنه يثق ثقة مطلقة في أهل المدينة الأوائل. يقول أهل المدينة عملوا بذلك وهم إن شاء الله لا يتواطؤون على الحرام، أجازوا البرنامج ومنعوا بيع الثوب المطوي. نعم. ومعرفة ذلك في صدور الناس. هذا اثنين. كلمة صدور الناس تطلق على الصدر الأول، يعني الأوائل المهاجرين الأنصار، ويطلق أن هذا معروف عند الناس في فطرهم وعقولهم، يفرقون بين هذا وهذا. نعم. وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا بيع الأعدال على البرنامج، لا ولا ينشرونها، لأن ذلك لا يراد به بيع الغرر. شوف أيضا مسألة القصد، ما يراد به بيع الغرر. أيوة. وليس يشبه الملامسة. وأيضا هذا ملحظ مهم، شوف كل كلمة قالها مالك فيها ملحظ، لأن إحنا عندنا مشكلة بس في الغرر، وهذا نستفيد من السطرين هذه. الغرر الأكثر اللي الآن يشكل على الإخوان كيف نفرق بين الغرر الفاحش اللي يحرم والغرر اليسير اللي يجوز والغرر المتوسط اللي فيه اشتباه، كيف نعرف النسب هذه؟ ما في شيء محدد، لأن هذه أشياء كيميائية، أشياء يقولك العالم والله هذه تورث العداوة والبغضة، هذا يشبه بيع الملامسة، يعني النسبة اللي فيه من الغرر تشبه النسبة اللي في بيع الملامسة. هذا لا، بيع البطيخ أو بيع ما مأكل في جوفه لا يشبه بيع الملامسة. فهم العلماء ما في شيء قاطع يقولك والله ترى واحد اثنين ثلاثة هذا فاحش وهذا وسط وهذا يسير، لكنهم يعرفون النسب. كيف يلتمسون؟ أولا يعرفون القصد، لماذا حرم الغرر؟ لأنه من الميسر. لماذا حرم الميسر؟ لأنه يورث العداوة والبغضة. طيب بيع البطيخ الأبيض ما يورث العداوة والبغضة، هذا ملحظ يعلمك أن هذا يسير. كذلك في أشياء حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، هم يحاولون يعرفون النسبة اللي فيها، نسبة الغرر. ولذلك مالك قال هنا بيع البرنامج ليس من طبقة بيع الملامسة والمنابذة، لأن مالك عنده نسبة الغرر في الملامسة مثلا 80% 70%، نسبة الغرر في البرنامج أو العينة 20% 30%، فهو عالم يفكر يعرف النسب، فقال هذا لا يشبه هذا. فأنت إذا أردت أن تعرف الغرر الفاحش من اليسير، اعرف الأشياء التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وسئل عنها، وحاول تلتمس نسبة الغرر فيها والمقامرة، وشوف المسألة المسؤول عنها وحاول تشوف نسبة الغرر فيها، إذا كانت مقاربة فهو حرام، وإذا كانت يسيرة فهو غير حرام. هذا أيضا من المعاني. وفيه أشياء أخرى أيضا كما قال اللي عليها الناس. فعندنا الآن واحد يقول يا أخي أهل المدينة يجوزون بيع العينة، اشتري لي شاحنة كاملة بس أشوف كرتون منها تفرج فيه، وقالك ترى الكراتين هذه كلها زي الكرتون هذا، وهو ما أراد الغرر، لكن الناس مو براح يفتح الكراتين كلها يخرب عليه، يمكنها تفسد، يمكن خلاص العينة تكفي. هذه لا تشبه هذه، هذاك الملامسة غرر فاحش، وبيع العينة والبرنامج غرر أيسر منه، ولذلك هذا جاز وهذا حرم. نعم. باب بيع المرابحة. قال مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. نقطة، وش معنى بيع المرابحة؟ البيع أيها الأخوة بيعان، البيع أحد تقسيماته بيعان، بيع المماكسة وبيع الإخبار برأس المال. بيع المماكسة أن التاجر ما يعلمك كم رأس ماله، ولا يحق لك أن تسأله تقول كم رأس مالك، بيقول لك يا أخي السلعة هذه بكذا، إذا تبين فيها غبن هذا باب آخر، لكنك ما يعلمك برأس المال، وهذا أكثر بيوع الناس. النوع الثاني أن التاجر يعلمك برأس ماله، بيقول لك يا أخي هذه السلعة علي بعشرة وبربح عليك واحد، يعني 10% بربح عليك 11، خلاص هذا يجوز. لكن هذا حساس، النوع الثاني حساس، لأنه يمكن يلف ويدور، يمكنها بعشرة عليه مؤجلة، يمكنها بعشرة عليه من أخوه ولا من عدوه ولا من صديقه، ولا يمكن العشرة هذه اشتراها في موسم، يمكن اشتراها في تخفيضات، يمكن أي مجال للكذب فيها واللف والدوران ما يجوز. يمكن أيضا أن العشرة هذه دخل فيها أجر السماسرة وقال والله أنا واقفت عليه بعشرة، نقول لا وقف، قل قيمتها عشرة وأجر السماسرة كذا، لازم تبين. كذلك أجر التحميل والطي والشد دخلها في رأس المال، بعدين وش ينبني على تدخيلها في رأس المال؟ ينبني نسبة الربح. هو الآن بيقول لك هي علي 100 وأبغى فيها 10%، معناها أن 10% هذه بتزيد كل ما زاد رأس المال. رأس المال هذا مكون من قيمة السلعة ومن أشياء أضافها إلى رأس المال ثم حط النسبة على المجموع، ما يصلح هذا. لازم يقول لك رأس مالي كذا، هذه يطلعها برا، النفقة، تذاكره وسكنه في الفنادق وهذا، ويوم راح للصين وجاب السلع كلها الأخ حسبها ودخلها في رأس المال وبعدين ركب النسبة على هذه، ما يصلح. كراء البيت كل هذا ما يصلح. طيب وش اللي يدخل فيها؟ نعم، فأما كراء البز فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه الربح. نعم، هذا يقول أما كراء البز يدخل في أصل الثمن اللي هو نفس القماش ولا يحسب فيه الربح، ويعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن أربحوه على ذلك كله بعد العلم فلا بأس به. إذا علمهم قال ترى رأس مالي كذا مكون من قيمة السلعة والأجور والتحميل والسماسرة وكذا، علمهم وتراني بحط الربح على هذا كله، ما يخالف. ولا يبيع بالمماكسة والناس بيشوفون الأسواق وبيقارنون، لا يقول رأس مالي كذا، لأن أي واحد عنده رغبة في المماكسة إذا علم البائع برأس ماله انهار المقاومة، ولا لا؟ الآن البائع إذا أراد أن تنهار مقاومتك وش يقول لك؟ يقول يا أخي رأس مالي كذا، إذا قال رأس مالك كذا خلاص ماك بخسر أخوك المسلم. المشكلة لو كذب في قوله رأس مالي كذا، عند ذلك لك الخيار. فأنت أيها البائع إذا كنت تبي تختار النوع ذا الحساس وبتقول ترى رأس مالي كذا، ينبغي أن يكون كلامك صادق أن هذا رأس مالك، لا تدخل فيه أشياء إضافية ثم تركب النسبة عليها كلها كما قال مالك. أعلمه، كل هذه الشاه شريتها بكذا، حطيتها في الحوش عندي لها شهر، حطيت لها علف كلفني كذا، حطتني كذا، واليوم أبغى فيها كذا، خلاص يدخل على بينة. أما تقول الشاه واقفتن علي بألف ومئتين وأنت شاريها بثمانمية، بس أنت تقول أجار هذا والعلف والعامل وكذا ركبتها كلها وحطيت النسبة فوقها، ما يصلح هذا. نعم، قال مالك: وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب في البز، فإن باع البز ولم يسم شيئا مما سميت فإنه لا يحسب له فيه ربح. نعم، أما إذا ما سمى ما يحسب ربح إلا للعين نفسها، للمادة نفس السلعة، أما الأشياء هذه إذا ما سماها وما وضحها ما له فيها حق الربح. نعم، قال: فإن فات البز فإنه يحسب الكراء ولا يحسب عليه ربح. نعم، وإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما، لأن هذا النهي لحقهما، إذا تراضوا ما يخالف، ولا البيع مفسوخ. نعم، قال مالك: في رجل يشتري المتاع بالذهب والورق والصرف. لا، بالبيع. في رجل يشتري المتاع بالذهب والورق نقطة، والصرف يوم اشتراه نقطتين، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار. كذلك هذا يمكن يلخبطك، يمكن يستفيد هو من اختلاف العملات، يقول هي عليه بكذا، طيب هي عليك بدينار يوم كانت دينار 10، الآن الدينار 12، لازم تعلم، لازم تقول ترى واقفتن علي بدولار يوم الدولار 4 ريال، الآن الدولار 6 ريال، الدولار بريلين، لازم تعلم في اختلاف الصرف هذا على أساس ما يصير فيها غش. نعم، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، سواء بقدم بلد آخر أو حيث اشترى، وحط النسبة على صرف ذلك اليوم اللي اشتراه فيه. أيوة. وإن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، فكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. نعم، إذا كان المتاع ما أفات فالمشتري بالخيار، إذا عرف أن فيه خدعة في مسألة سعر الصرف المشتري بالخيار. وإن فات المتاع، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي باعه به البائع، ويحسب البائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. إذا كان فات المتاع ما يمكن رده. الآن نروح نشوف كم، الآن اتفقوا أن نسبة 10% الربح، بس هو حاطه على سعر الصرف الجديد، نقول لا، النسبة 10% بس على سعر الصرف اللي اشتراه به البائع. مثلا إذا كان الصرف 10 ريال بدولار، والآن اختلف الصرف، نروح نحط النسبة على سعر الشراء الأول، لأن هذا ما يمكن رد البيع، فات المتاع، هذا مراده. نعم. قال مالك: وإذا باع الرجل سلعة قامت عليه بمئة دينار، العشرة بأحد عشر، العشرة بأحد عشر. نعم. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 110 دنانير. نقطة. الآن هم متفقين على النسبة 10%، متفقين على أن نسبة الربح 10%، وقال البائع السلعة ذي رأس مالها 100 دينار، إذن 110، بعدين تبين أنها هي 90 دينار قامت عليه، إذن بيصير مفروض بيصير الربح 99، يعني 10% على 90 99، و10% على 100 110. فيقول هنا: إذا كانت السلعة قد فاتت خير البائع، إما أن يأخذ قيمة سلعته يوم قبضت منه اللي هو 90 وربحها، وإما الثانية. نعم. وإن أحب ضرب له الربح على 90، ضرب الربح على 90 اللي هو رأس مال الحقيقي، لأن هذا بيع المرابحة حساس كما قلنا. نعم. إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، إلا أن يكون هو باعها أصلا بأقل من قيمتها، يعني هو باعها مثلا ب80 والربح 10%، 88، بعدين تبين رأس ماله 90، هنا ما نضرب البائع، نعطيه 90 كامل. نعم. وإن أحب ضرب له الربح على 90، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته أو في رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. نعم. إذن الملخص في هذا كله أن بيع المرابحة إذا اكتشفنا الكذب فيه نرده إلى أصل المال، إلى أصل الحقيقة. ولذلك العلماء على قولين في بيع المرابحة، منهم من يثبت الخيار فيه وهو موجود في مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لا يثبت في الخيار، وإنما يلزم البائع بالسعر الصحيح اللي اكتشفناه. إذا قال هي عليه 100 وأبغى فيها 10% ربح، ثم اكتشفناها 90، نلزمه 99 ولا نعطيه 110، وليس له الخيار، لأنه الآن اختار بيع المرابحة وتبين أن هذا رأس ماله. وأنا قلت ترى فيه تدليس في الإخبار برأس المال، أحيانا الإنسان إذا اشترى السيارة من أخوه بتصير بسعر أرخص، أو باعها على أخوه، أو سامها أخوه أو أبوه أو من لا تقبل شهادة له أو كذا، أو اشتراها لرغبة تخصه، مثل الأرض اللي جنبهم جنب بيته اشتراها مهما كان سعرها لأن رغبة تخصه هو. فأنت إذا جيت تخبره تقول تراني شاريها ب1,000,000 وهي صراحة ما تسوى 1,000,000، اللي حولها في الحارة يباعها ب800، بس أنا اشتريتها ب1,000,000 لأنها جارتي وبحط عليك ربح الآن بعد ما يخبره. أما يشتريها الرغبة تخصه هو ثم يحملها على الآخر وما علمه ما يجوز. إذا أراد يطلع من هذا كله لا يبيع برأس بالإخبار برأس المال، يبيع بالمماكسة اللي يبيع الناس لها، يقول الأرض بكذا تبغاه ولا تترك، ما يقول لك كم رأس مال. نعم. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة 10 بأحد عشر فقال قامت علي بمئة دينار، لا بأحد عشر، أيوة، فقال قامت علي بمئة دينار، أيوة، فقال قامت علي بمئة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 120 دينارا خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطاه الثمن الذي ابتاع به على ما ربحه بحسابه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد رضي بذلك، لأنه قد كان رضي بذلك. يعني لا يحتج بأنه راضي، لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل لنفسه، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع عنه من الثمن الذي ابتاع على البرنامج. نعم، كذلك لو كان اللي اغتر البائع نفسه، يمكن البائع وهم، قال السلعة هذه علي بمية وأبغى فيها 10%، تبايعه بعدين اكتشف أن رأس ماله فيها 120، هو نفسه اغتر هو. عند ذلك لا ضرر ولا ضرر، كما أن نرفع الضرر على المشتري نرفعه عن البائع، فنخير المشتري، نقول إما أن تعطيه الربح اللي متفقين عليه على رأس ماله الحقيقي 120 عليها 12 10%، وإما أن ترد لسلعة لابد نرفع. فإذا قال المشتري طيب هو راضي، نقول الرضا هذا ما تحتج به، لأنه ما باعك إلا يبغى الربح، يبغى الفضل، هو اغتر مثل ما أنت لو غرك هو. نعم. باب ما جاء في البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيربحه فيكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. استغلاه يعني رآه غالي. نعم. فذلك لازم له ولا خيار له فيه إن كان ابتاعه على البرنامج وصفة معلومة. كذلك من صور البيع على البرنامج هذه الصورة، عرف أن الأرض هذه شراها فلان وهو ما شافها، هذا لذلك الشافعي وأمثال يمنعون من هذا البيع. يقول الشافعي: البيع بأمرين، إما رؤية وإما صفة مضمونة في السلم، غير كذا ما يصلح. هنا لا رؤية ولا صفة مضمونة، هو سمع أن في أرض في المخطط الفلاني وكذا وفلان شراها، وجاء وقال: شفت الأرض هذه اللي أنت تقول، تراني اشتريتها وحليت مكانه على البرنامج على الصفة أو السلع عموما. يقول مالك: حتى لو شافها بعدين وقال والله استغلاها ولا شيء، البيع يلزم لأن اشتراع البرنامج، وهذا الأمر عندنا عند أهل المدينة. وكذلك الصورة اللي بعدها. نعم. قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز فتحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه، البرنامج يعني المواصفات، يقرأ عليهم مواصفاته وكميته وكيفيته، والسوام حضروا وأيضا كل شيء، ويقول الكمية ها. ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية، ذرعها كذا وكذا، ويسمي أصناف البز بأجناسه، فيقول: اشتروا مني على هذه الصفة. هذا أيضا صورة واضحة، وهذه الصورة الرئيسية لبيع البرنامج، يوريهم يعلمهم يقرأ عليهم البرنامج. نعم. فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحون الأعدال فيستغلونها ويندمون. إن ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. نعم، إذا كان ما كذب في المواصفات وشافوا كل شيء لازم لهم، حتى لو ندموا رأوه غالي. وهذا خلاف بين مالك والشافعي، الشافعي يقول لابد رؤية أو صفة مضمونة، وهنا ما شافوا، ما فتحوا الأعدال إلا بعد الشراء، لكن هذا يجيز المدينة لأنه لابد منه، لأنه لابد منه، هذا من الغرر المغتفر. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج. أما لو كان المتاع مخالف للمواصفات اللي ذكرها البائع، هذا خلاص واضح أنه كذب. أما لو طلع المتاع موافق للبرنامج لكنهم استغلوه، هذا أمر ما يضر. نعم. باب ما جاء في بيع الخيار في اختلاف البيعتين. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. مالك أراد مالك هذه مسألة المشهورة التي زل فيها رحمة الله عليه، والحمد لله مثل مالك تحسب لواحدة في مئات الألاف من المسائل، إن مالك ما يفتي بخيار المجلس، هو راويه الآن هنا وأثبت في الموطأ والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرق أي بالأبدان. فقال مالك في نسخة يحيى، قال: ليس لهذا حد معلوم عندنا، يعني الخيار ما له حد معلوم، يختلف العبيد خيار العبيد عن خيار العقار عن خيار كذا، وبعدين التفرق عنده تفرق بالأقوال. ثم بعدين قال: صحيح أن ابن عمر كان يفعله فلان وفلان من الصحابة وأهل المدينة، لكن لعل شيء كان يعمل به ترك وأنا ما رأيت الناس يعملون به، ونحو هذه الأعذار. وافقه أهل الرأي على هذه المسألة. وأما الحديث قاطبة فإنهم يثبتون الخيار خيار المجلس، أن البيعان بالخيار ما داما في المجلس قبل أن يتفرقا بأبدانهما. ولا شك أن مالك غير أهل الرأي، مالك مجتهد وزل زلة مسألة شنيعة مستشنعة كما أنكر عليه علماء بلد. أما أهل الرأي لا، أبو حنيفة يقول في خيار المجلس يعني يحدث بالحديث فيقول: أرأيت إن كانوا في سفينة كيف يتفرقون، أرأيت إن كانوا في صحراء، أرأيت إن كانوا في بحر. قال ابن عبد البر: وهذا أكبر عيوبه وأعظم ذنوبه عند أهل الحديث، أنه يستقبل الحديث بالرد والاستهزاء. مع أن ابن حجر ابن عبد البر هو نفسه اللي تعذر له، هو أول من فتح مجال الاعتذار، لكنه قال عند هذا الحديث أنه كان هاي طريقته، إذا جاء الحديث ما يعجبه ولا يعمل به قال: أرأيت إن كانوا في سفينة، أرأيت إن كانوا في سجن، أرأيت إن كانوا في صحراء، كيف يتفرقون، يضرب في نحر النصوص برأيه. أما مالك لا، مالك الزلة أنه قال: ما رأيت الناس عملوا بل لعل شيء ترك، مع أن ما في أحد يدعي إجماع أهل المدينة أو عمل المدينة على ترك خيار المجلس، بل أكابر أهل المدينة يعملون به، عبد الله بن عمر، سعيد المسيب، محمد بن شهاب الزهري، ابن أبي ذئب، كبار أهل المدينة من الصحابة والتابعين يعملون بخيار المجلس. ابن عمر نفسه كان إذا أعجبه الشراء مشى خطوات حتى يتم، واشترى من عثمان نخل في وادي فمشى القهقرة حتى يتم البيع خشيا عثمان يهون ولا شيء، فكلهم يعملون بهذا. وأجاب ابن عبد البر على التأويلات يتأولها مالك، قال: أما عمل المدينة لا يسلم له، أكابر أهل المدينة يعملون بذلك. وأما مسألة أنهم ما لم يتفرقا بالأقوال، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالأقوال، فإذا تفرقا بالأقوال وجب البيع، هذا لا يمكن حتى ما يستقيم المعنى. وبعضهم قال: طيب المتبايعان هنا المتساومان لا زالوا بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما لم يوجب البيع، حتى هذا ما يمكن، كل الناس يدرون أن المتساومان هم بالخيار، ما حد يقول لك أنك بمجرد السوم وجبت السلعة ذهبت منك، ما يمكن حتى أنك تقول المتبايعان بمعنى المتساومان. وكل ما ذكروه أشياء ضعيفة، وهذه اعتبرها العلماء زلة لمالك، لم يعتبروها خطأ اجتهادي، اعتبروها مسألة مستشنعة. وأخشى ابن أبي ذئب له الكلام فيها ورحمة الله عليهم جميعا. لكن على كل حال مثل ما قال عمر: يهدم الإسلام ثلاث: عالم، تقي، زل. اتبعوا الناس على زلته، هذه تهدم الإسلام. ما الواجب؟ الواجب أن يقال هذه زيغة حكيم، والسنة أولى، وعمل الناس والخيار العقد ما دمت في المجلس فأنت بالخيار. وكما قال معاذ: لا يمنعكم ذلك من مالك، إذا زل في واحدة ولا ثنتين في المسألة هذه لا يمنعكم منه، فإنه يمكن أن يراجع، وما في أحد يسلم من هذه الزلات. لكنك ما تقول هذه دين، ولا تتعصب لمالك كما فعل بعض المالكية، بل يرد الخطأ إلى الصواب. فالبيعان بالخيار وعلى هذا الصحابة ما داموا في المجلس، البيع لا يذهب فلته، ما داموا في المجلس فأنت بالخيار لك أن ترجع، فإذا تفرقا بأبدانهما وجب البيع، إلا أن يكون بيع خيار، أن يكون اشترط 3 أيام يومين، فهذا ما يجب إلا بانتهاء المدة. وهذا رحمة من الله أن جعل حرم للعقد. مالك أيضا أراد بأثر ابن مسعود اللي بعده أن يفسر به أثر ابن عمر، لأنه ما يعمل بأثر ابن عمر الحديث، فقال: طيب ابن مسعود بلغني أنه كان يحدث، معنى هذا كله منقطع كل أسانيده منقطعة عن ابن مسعود. وأيضا هو ما يعمل به كما سيقول هنا الآن، يذكر التحالف، بس قال الآن في أثر ابن مسعود: أيما بيعاني تبايعا فالقول ما قال البائع أو يتردان. قال لو كان في خيار المجلس كان هم بالخيار أصلا، ما يحتاج أن نقول القول قول البائع ولا قول المشتري، وما يحتاج نقول يتردان السلعة، نقول هم في المجلس، هم في المجلس، حين الآن الخيار لهم. هذا مراد مالك. فقال إن كلام مسعود يفسر كلام ابن عمر، والصحيح إن كلام مسعود له طريقة، وإن هذا الاختلاف بعد وجوب العقد بعد المجلس. وأثر ابن عمر ما داموا في المجلس، وأن فهم مالك هذا وأنه أراد أن أثر ابن مسعود يفسر أثر ابن عمر خطأ، بل أثر ابن عمر في الأبدان عرفا من مجلسهم، وأثر ابن مسعود لو صح عنه فإنه لو اختلفوا بعد وجوب البيع فالقول قول البائع أو يحلفون كما سيقول مالك. والتفرق مثل التفرق في الصرف، إذا كان الشراء في أنترنت، إذا كان الشراء بالجوال، إذا كان الشراء بالفاكس، إذا كان الشراء في سجن، في صحراء، في بيت قصير صغير، في بيت كبير، كل تفرق له مجال حسب العرف. نعم. قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند موجبة البيع: أبيعك أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع. إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفنا، ولا خيار فيه للمبتاع، وهو لازم، وإن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيز أجازه. نعم. يقول: أبيعك بشرط أن يشاور فلان، إن رضي فالبيع تام من الآن، وإن كره فلا بيع بيننا. ثم بعدين يندم المشتري قبل أن يشاور، يقول البيع لازم الآن، الشرط هذا ما يأثر فيه، لأنه قال حن أنا بعتك، ما قال إذا رضي فلان أبا بيعك، ترى في فرق، يقول أنا بشاور وإذا رضي أبوي، إذا رضي فلان أبغى بيعك، ما بينهم بيع، لا هنا لا، يقول ترى تم البيع بس بشرط أن يرضى أبوي، أبي علمه، بعدين ندم هو قبل ما يشاور أبوه، البيع تم، الشرط هذا ما يأثر فيه. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول البائع: ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطي المشتري ما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. يعني المعروف أن الحلف على واحد، البين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن المشكلة كل واحد مدعي الآن، فإن حلف هذا ونحلف هذا على هذه الطريقة. هذا يحصل أحيانا، يتم البيع وبعدين يختلفون، واحد يقول الله أنا بايع بمئة، قال الثاني والله أنا شاريه بتسعين، يحلفون وبعدين ينفسخ العقد. نعم. باب الربا في الدين. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله. هذا مسألة ضع وتعجل، المدينة يرون أنها مثل زدني أنظرك، وإن كانت ليست بدرجتها في التحريم لكنها محرمة. أن يكون لي دين يحل في رمضان، أجيها أقول عطني ديني الآن وأطرح عنك 10,000، بس عجله لي الآن، عند المدينة هذا ما يجوز. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عثمان بن حفص ابن عمر بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل دين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونهى عنه. إذن ابن عمر وزيد بن ثابت وعلماء المدينة ينهون عن ضع وتعجل، وابن عباس يجيزها، ابن عباس يقول لا بأس بها، إنها ليست مثل زدني أنظرك، المدينة الآن ستسمع أن يقولون مثل زدني أنظرك لكنها معاكسة، هذاك يزيد في الأجل وبزيادة وهذا ينقص بنقص. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أو تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. نعم، زدني انظرك أو تقضي أو تربي، هذه واضحة، هم يقصدون أن ضع وتعجل عكسها، كلها دراهم مقابل الأجل. نعم. قال مالك: والأمر المكروه هو الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعدما حله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه. واضح كلامهم، واضح أن جعله عكس زدني انظرك، ولذلك أنا أقول إن أقل أحوالها أنها شبهة، مدام أهل المدينة وابن عمر وابن عباس يقولون حرام وتشبه الربا، وابن زيد وابن عباس يقول جائزة، إذا اختلفوا ما تكون حلال محض، تكون من الشبهات، فلا ينبغي الإنسان أن يفعلها، ضع وتعجل هذه لا تفعلها. وأما الحديث اللي في بني النظير ما يصح، وهي فيها اشتباه. نعم. قال مالك: في الرجل تكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حلت قال الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها نقدا 100 دينار ب150 دينارا إلى أجل. إن هذا لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. نعم، وسيفسره، شيلوا الأرقام هذه. وإنما كره، قال مالك: وإنما كره لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه 100 الأولى إلى أجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. كذلك الصورة هذه، الآن حل الأجل اليوم عليه، فقال: أنا والله ما عندي دراهم، لكن السلعة هذه تسوى لها 100، بشتري منك 150. هذاك رضي، حقه رضي لأنه زاد 50 في السلعة، فيقول مالك: هي في الحقيقة 150 هذه مقابل 100 اللي حاله، والسلعة هذه محلل، تشبه زدني انظرك، لا يجوز، كل هذه لا تجوز. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نتوقف أسبوع واحد فقط بإذن الله، ونكمل بعد هذا. وأظن إن شاء الله أن الموطأ يكفيه الآن 6 دروس أو 7، يعني إن شاء الله هذا الفصل ننتهي منه بإذن الله، لكن نتوقف أسبوع لأجل اللي بيسافر وغيره. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويرزقنا العمل ويبعدنا عن الحرام والشبهات، ويجعلنا من أراد به خيرا وفقهه في الدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.